مع ذلك فكليتها أم عبد الله، هذه عادة عربية وأقرها الرسول عليه السلام، وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح. من ذلك هذا الغلام الصغير كليته أبو عمير، فكان الرسول عليه السلام يداعبه فيقول بعدما مات مشهوره صغير: يا أبا عمير ما فعل المغير؟ فأخذ العلماء والفقهاء من هذا الحديث أحكام كثيرة جدا، منها ما يتعلق بموضوعنا أنه يجوز حبس الطير في القفص، بدليل أن الرسول ما أنكر ما كان يراه عند أبي عمير، ما قال له ولا لأخيه أنس ولا لأمه أن هذا حبس وتحجير من حرية هذا الحرين الصغير، فهذا لا يجوز، ما فعل شيء من ذلك، بل لما مات عزاه به فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وغريب جدا تساؤل بعض الناس: يجوز حبس الحيوان تحجير من حريته؟ يا جماعة نحن كل حياتنا عايش بحبس الحيوانات، فنحن نحبس البقر والغنم والطيور وكل شيء، لأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا. سواء حبس الناس كل بلادين. نعم سواء حبس بلادين. صحيح، هذا المهم. إذن وضح الآن أن هذا لا شيء فيه، لأن الرسول عليه السلام أقره. وسبحانك الله سبحان شيخنا، تحنيط الصصار والحيوانات والطيور. تحنيط الحيوان إذا كان بدون تعذيب للحيوان فهو يجوز وإلا فلا. نعم، يعني لأنه في السمك سهل، السمك فيش فيه كيف؟ السمك بطلع السمك بحنطه أو حية قتلت أو شيء. نعم جزاك الله خير. يعني متأثر بالحديث الموضوع النظر إلى علي العبادة. لا يا شيخي، هذا من أثر الصالحين، يعني سامحك الله مرة أخرى، وين الصالحين؟ نعم وين الصالحين؟ وايد. أنا أقول يعني كانوا، أنا أخطأت خطأ عليها، نشوف شو هيطلع منه. يعني صالحي بخدامه، يعني كان يقال انه يعني اذا نظر الرجل الى رجل من اهل السنة يتذكر يعني افعال الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام في السنة، عندما يرى يعني رجلا من اهل السنة الذين يعني يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم، فيعتبر أن هذا الرجل عندما يراه يذكره في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقيد بما يعني بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قول الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن هذا الباب يقال أن النظر إلى يعني الرجل من أهل السنة عباد. تأويلي إذا ما قلت بالتعبير السوري ترقيعة حلوة، لكن شو رأيك النظر إلى علي عبادي؟ بغض النظر أنه هذا الحديث لا يصح رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بجوز نقول هذا الحديث ضعيف أو موضوع رواية صحيح دراية، يجوز نقول؟ مفهوم كلامي ولا بعيده؟ بعيده. كويس، أعد تفصيل. نعم، أقول في بعض الأحاديث من حيث الرواية بتكون غير ثابتة، لكن من حيث المعنى بتكون حكمة. نعم، يعني كأي حكم شرعي مستنبط استنباط ما في عليه دليل من الكتاب والسنة. يعني كما قلنا مرة لبعض الناس أنه يا أخي ما بدها التعب كله أنه هذا حديث صحيح هذا مو صحيح، لكن نحن ننظر المعنى وحسب المعنى من صحيح ومن ضعيف. قلنا له شو رأيك بحديث أكل الباذنجان حلال؟ ضحك هو وكان يعرف شو وراء هذا السؤال. قلت له ما لك؟ قل حديث صحيح ولا لا صحيح؟ عرف هو أنه كلامه خطأ، لأن هذا الحديث أنا اختلقته الآن، لكن بفرق كبير بين مختلقين الوضاعين كذابين قدامى وبيني أنا، حيث أضربه مثلا لمن يقول بإمكاننا نعرف الحديث صحيح من الضعيف جيش معنا. فشو رأيك في هذا الحديث معناه صحيح ولا لا؟ ما بيضربه إلا أنه معناه صحيح. فإذا قال هذا حديث صحيح بقول له كذب، لأنه أنا اللي قلته بس ما عنده خبره. وهكذا بإمكان كل واحد من المئات الألوف المسلمين كل واحد يجيب حديث معناه صحيح لكن ما قاله الرسول عليه السلام ولا عنده خبر. فبعض الأحاديث فيها معنى جميل لكن ما يصح نسبته للرسول عليه السلام، لأنه يقول من قال علي ما لم أقل، ما قال فلسفة صحة المعنى وعدم صحة المعنى، فليتبوأ مقعده من النار. هذه ناحية، ناحية أخرى وأهم، من الذي يحكم أن هذا الحديث معناه صحيح؟ بمعنى لو فعلا أردنا أن نضع قاعدة مستأنفة من جديد في هذا العصر أن الحديث إذا صح معناه فقد قاله عليه السلام، من الذي يحكم أن هذا معناه صحيح ومعناه غير صحيح؟ كل مسلم؟ الجواب لا، بل كل عالم؟ الجواب لا، لأنه معرفة المعنى الصحيح اللي بيطابق الشرع أو بخالفه هذا يحتاج إلى علماء من وزن معين في المعرفة بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما يجوز نحن أن نقول أن هذا حديث صحيح أنه ما صح نسبته عن الرسول عليه السلام لكن معنى صحيح. ممكن أي إنسان يقول أنا أرى، لكن ما يجعله حديثا مفترى على الرسول عليه السلام وشيع بين الناس بحجة إيش؟ أنه هو يرى أنه هذا معناه صحيح، وما دام أن المعنى صحيح فإذا الرسول عليه السلام قالوا، لأن هذا ثابت مطلان هالأسلوب هذا بداية كما ضربنا آنفا مثلا بحديث الباذنجان. فإذا ليس هذا الميزان ضابطة وقاعدة ممكن يمشي عليها الإنسان، لكن قد يكون هناك أحاديث ممكن أن يقال أنه معناه صحيح، لكن ما أختلف أنا وأنت في حديث ما أنه معنى صحيح، لكن هذا لا يكفي أن نقول قاله الرسول عليه السلام. فالآن بعد الكلام هذا الذي طبعا ليس له صلة وثقة بما كنا فيه آنفا، لكن أردت أن أبين أنه ما في قاعدة هنا من حيث العقل موافقة المنطق أنه الحديث يصح أو لا يصح. نرجع الآن نفترض أن هذا الحديث النظر إلى علي عبادة، هذا قلنا أنه ما ثبت عند المحدثين. طيب شو رأيك نقدر نقول أنه معناه صحيح على التأويل السابق أو الترقية السابقة كما قلنا آنفا؟ أنا في اعتقادي هون بارشاهي ما بقدر أقول هذا معنى صحيح، لأن هذا بيتضمن حكم شرعي ما أجد ما يشهد له في الكتاب أو السنة التي أنا اطلعت عليها. يشبه هذا كثير من العلماء بيستحبوا للمسلم إذا مات أن يدفن بجوار قبر صالح، هذا أخذوا من شيئين، هدوما قياس الميت على الحي، وهذا كما لا يخفاكم قياس مع الفارق، هل يقاس الميت على الحي؟ لا يقاس الحي على الميت، لأنه من باب القياس، قياس النقيض على نقيضه. أخذوا من هذا الباب أولا، ثم أخذوه من جهة حديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات فيما أذكر، أكيد بلقد أدفنوا موتاكم عند قوم صالحين. ما نقدر نقول والله هذا معناه صحيح، لأنه هذا أمر غيبي، يا ترى جار الميت إذا دفن بجنب صالح تأثر فيه، يستفيد منه ولو يعني ولو شم رائحة طيبة، مثلا كما جاء في الحديث الصحيح، مثلا جليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك مجانا وإما أن تشتري منه وإما أن تشم رائحة طيبة. ما نظن نقول عالم الغيب كما يقول اليوم عالم الطبيعة، ما وراء الطبيعة ما وراء المادة لا تقاس على ما نحن في المادة وفي الطبيعة. خلاصة أنا لا أرى التوسع في استعمال فلسفة الأحكام الشرعية هذا المعنى، ألف الأمر إلى الله عز وجل. ثم يا أخي يرد علينا هنا إشكال، والإشكال يقول العلماء المحققون عادة في الرد على بعض ولاة الصوفية، حيث يقول قائلهم نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا، نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا. نحن نأخذ جواب أهل العلم لإبطال هذه الصوفية، نأخذ منه مادة لإبطال ذيك النظرة في اللا صوفية. قالوا في الرد على هذه النظرة الصوفية، ويحكم كم وكم من المشركين في الأشقية الضالين المضلين رأوا الرسول وجالسوه وما انقلب عن شهداء، فهل أنتم عند الله عز وجل في منزل أسمى وأعلى من منزل السيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ لا شك الجواب معروف، يعني ما بني نستفيد نحن من هذا الجواب. كم وكم من ناس كان لهم صلة بالصالحين وكان تقع أنظارهم بل ويصاحبونهم ثم ما استفادوا من ذلك شيئا، صحيح هذا ولا لا؟ أول ما نبالغ هذه المبالغة حتى ما نقع في مثل تلك الصوفيات. شيخنا حكم الأخذ من اللحية، الأخذ من اللحية إذا كان الأخذ للحية ما دون القبضة يجوز عندي ولا شك، خلافا لكثير من العلماء خاصة أهل الحديث في العصر الحاضر. أما الأخذ أكثر من ذلك فلا أرى جوازه، لأنه ينافي عموم قوله عليه السلام وأعر كل لحى، أي أعطاء مطلق، ولولا ما ثبت عن جماعة من السلف دون مخالف لهم أنهم كابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة لأبقينا الحديث على إطلاقه. لكن مجيء هذا الأب ومعه آثار أخرى هي التي فتحت لنا طريق تقييد الحديث بما دون القبضة. أقول هذا لأن كثير من الناس يقعون في هذه المسألة ما بين إفراط وتفريط. أشهدني يا أبو عبد الله الناس كما أشرنا آنفا جمعون الأخذ من اللحية ولو شعر وناس يتساءلون حتى تكون مذابهم تكون لحاهم على مذهب لا وجود له بين المذاهب المتبعة لأهل العلم إلا مذهب عوام الناس الذين يقولون خير الذكور إشارة تكون. يا عبد الله هذا إفراط وذاك تفريط والحق وسط بين ذلك كما ذكرنا. من هنا أو بمعنى آخر من هذا المثال يظهر لكم أهمية القيد الذي أنا أحرص على تنبيه الناس دائما عليه والدعوة دائما التفتل حوله وإلا انحرف الناس يمينا ويسارا وضلوا ضلالا بعيدا. ما هو فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح لأن السلف الصالح بدءا من الصحابة والتناجل كانوا حديث عهد بين نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وبتحدثه صلى الله عليه وسلم ببيان هذا القرآن بحديثه ربا طرية فتلقاه كما هو من جهة دون زيادة أو نقص ثم رأوه كيف يطبق هذه الألفاظ الحديثية التي يمكن أن يفهم منها الإنسان فهما خلاف ما كان عليه واقع الرسول عليه السلام والسلف جميعا. بسم الله أنا قلت لك حناك الله مفترضا أنك لا تعلم أن التزام الثانية هذه لا أصل لها في السنة وإذا كنت تعلم أنه لا أصل لها في السنة ففي نفسي أن أفترض فرضية أخرى وهي الأنسب بالنسبة إليك أنك إنما تفعل ذلك أحيانا. لا أعلم أيضا هي الأولى. طيب شيخنا بالنسبة لموضوع هات مرة هات كلينيكس هات شيخنا بنكمل في نفس الموضوع. ايه لك ولا ما بدي كمل؟ شيخنا اجا ما بدي كمل شو؟ ظل مستدى لما تخلص الموضوع اخر. شو السؤال؟ بنفس الموضوع. بدك تحكي بنفس الموضوع؟ نعم. شكرا. إذا سمحت لي يعني. وصاحبك اللي سوى خط. نسيته. نسيته. هذا من ترقية ثانية. شيخي الموضوع أصل السؤال هو بيني وبين الأخ الخطيب امبارح. لا ليش مش مهم هذا. فإحنا يعني المهم إن الواحد ينتظر دوره. نعم على أن أقول أن الطريق الصحيح لكل من يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة أن يقيد ذلك بمنهج السلف الصالح، وإلا سيأتي بدين جديد. عندي أمثلة كثيرة تختلف باختلاف المواقع والمناسبات. من أشهرها وأوضحها من الناحية العملية حديث يد الله على الجماعة، وحديث صلاة الواحد مع الواحد أزكى من صلاته وحده، والصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين وأكبر. فلن دخلنا نحن في وقت الظهر بعد ما أذن الأذان، نريد أن نصلي تحية المسجد، نريد أن نصلي سنة الظهر القبلية عادة وسنة، كل واحد منا ينتحي ناحية من المسجد ويصلي وحده. فلو أن رجلا بدأ له أن يجمع هؤلاء على إمام ويقول يا جماعة تعالوا نصلي جماعة، والرسول قال كذا والرسول قال كذا، وقال الرسول يدعو الجماعة وصلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد وهكذا. شو رد علي هذا الإنسان عم يتجه علينا بحديثين؟ و احتجاجه في التعبير في العلم الأصولي أنه يحتج بالنص العام أو المطلق، فاحتجاجه ماشي مع القراءة الأصولية فيما يبدو، لكن الشخص الذي يلتزم بالنهج السلفي السابق يرضيك الله يلتزم بالمنهج السابق ويقول لا يجوز لنا نحن أن نفهم الأحاديث النبوية فهما يختلف مع الواقع السلفي. نحن نرى حتى اليوم والحمد لله ما رأينا مثل هذه البدعة أن نصلي سنن جماعة بحجة حديث صحيحة عامة. ليش نحج هذا الذي قد يحتج علينا لمثل هذه البدعة؟ نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، وهكذا كل النصوص التي تحتمل من حيث الدلالة العامة إذا لم يجري العمل لم نعمل. طيب يأتي على العكس من هذا، هي مسألتنا نص عام وعام كلها لكن جرى العمل على تقييده. شايف هذا مثال معاكس لذلك. هناك الفرضية العمل بالنص العرب. قلنا لا. لماذا؟ لأنه لم يجي عليه العمل. هنا وأعفو اللحى النص العام تارك اللحية على سجيتها وعلى ما خلق الله عليها. قلنا لا. لماذا؟ لأن السلف الذين بعضهم سمعوا هذا الحديث من الرسول مباشرة وبعضهم من أولئك الذين سمعوه من الرسول مباشرة ثبت عنهم أنهم كانوا يقولون. فإذا نقول بأن نحن نأخذ بعموم الحديث هنا، وكما سمعنا من كثير من الناس وبعض الرسائل أنه عمل الصحابي ما هو حجي. نحن نقول عمل الصحابي ما هو حجي فيما إذا خالف نصا لا يقبل النقاش، بحيث اضطرنا أن نقول أخطأ الصحابي الفلاني وهو على كل حال مأجور. لكن هذا النص العام ممكن أن يكون له مفهوم ثاني وهو لكل مقيدا. فإذا وجدنا مثلا أحد رواة هذا الحديث هو عبد الله بن عمر، هو الذي يأخذ من لحيته ما دون القبضة، وهو روى هذا الحديث. فإذا هو لو كان يفهم الحديث على الإطلاق ما أخذ ذاك الأخذ، وبخاصة أن ابن عمر أشد الصحابة كلهم وأحرصهم على اتباع سنة الرسول حتى من أبيه، إلى درجة أنه بالغ في ذلك وجاء بعجائب لم يقر عليها. هذا الذي بالغ، وبعض مبالغاته معروفة، أنه مثلا كان يدخل الماء في عينيه لما يغسل وجهه، كان إذا وصل إلى مكان الرسول عليه السلام بال فيه يبول هو فيه. هذا واضح أنه قضية مش قضية عبادة، حال واحد يعني ضاقة، يعني شو يقال في اللغة العربية، غلبه البول فأراد أن يقضي حاجته. هذا ما في معنى التعبد إطلاقا، لكن الحرص على اتباع الرسول على هذا. وهي آخرا بمقود ناقته يطوف في المكان دون سبع رئيس رسول الله عليه وسلم. لهذا الإنسان الذي سمع قوله عليه السلام وعاف اللحى وهو يرى الرسول لا يأخذ من لحيته، هو شاهد عيال، يستحيل عليه وقد فعل تلك الأفعال لما يفعل مثل ما فعل الرسول عليه السلام وقد أمر بذلك. لكن لا، هو يفهم من مشاهدته للرسول ومن سماعه لكلام الرسول أنه لا يعني هذا المعنى الذي يذهب إليه بعض الشيوخ، هو ينفع المطلق. واضح؟ لذلك هذا المثال كواقع، وذاك المثال الذي صورته لكم ولم يخاء وأرجو أن لا يخاء، لكن مثله كثير جدا. أنا خيرت لكم أو فرضت لكم هذا المثال لأنه لم يخاء، ويبادر الجميع إلى إنكاره، مع أنه مثله واقع في المئات بل بالألوف. أنا مثلا الزيادة بعد الأذان، أديش في خلاف بين السلفيين وخلفيين الفضية شيء كثير، شو حدثهم يا أخي؟ الصلاة رسول أبو أخوان صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. الآية والحديث مثل ذلك الحديثين، وما عم يحتاجوا فيها. شو جوابنا؟ لو كان خيرا لشرفونا إليه. يا أخي هذا المعنى اللي أنت عم تظهره للآية والحديث، يعني غاب عن رسول الله عاشر، غاب عن بلال الحبشي اللي أذن في حياة الرسول كلها وبعد الرسول والمؤذنين الآخرين والأئمة المسلمين، غاب عنهم. مش معقول غاب عنهم؟ طيب ما غاب عنهم؟ إذا تساءلوا أنحن أحرص منهم؟ هذا كمان مستحيل. لذلك عدم التنبه لهذه النقطة يقع في البدعة كثير من أهل العلم، مش العوام، كثير من أهل العلم. مثلا أنا نصصت في سورة صلاة أن القبض بعض الركوع بدعة، فأنا أعلم أن هذا ما قاله قائل إطلاقا، لكن حياة السلف تعطيني هذا الحكم. مثل ما قلت لك الجماعة هذه اللي حكينا عنها لو فعلت بقول أنها بدعة، لكن ما حدا قالها. ليش ما حدا قالها؟ لأنه ما وقعت، والحمد لله ما وقعت. وأنا قلت لأن الوضع بعد الركوع هذه بدعة، ما حدا قالها. لماذا؟ لأنها لم تقع سابقا. لكن في هذا العصر بعض العلماء الذين نقدرهم ونجلهم أخذوا من عموات بعض الأحاديث هذا الوضع في هذا المكان. قالوا يجب أن ندرس سورة صلاة الرسول، صلاة الصحابة، صلاة الأئمة اللي مخلدهم من تبعهم إلى آخره. فلا نجد أحدا منهم يقول أتباعهم فضل عن الصحابة يقولوا عن الرسول أنه كان يضع بعد رفع رأسه من الركوع. إذا هذا المثال الواقع كذاك المثال الذي لم يقع. هذا المثال الواقع يقع من علماء سلفيين، لكن هم يلتقون مع المبتدعين، لأن الحجة واحدة وهي عمومات لن يجري العمل عليها إطلاقا. وكنت أقول كمثال أن ما بيجوز العمل يا أخي بعام تبين من الأحاديث الأخرى أن ليس المقصود به هذا العموم، ولا مقصود مكان واحد وهو الوضع في القيام الأول. وكنت أضرب مثالا في أحاديث الإشارة بالإصبع في التشاغل، تنقسم الأحاديث الواردة في هذا الصلاة إلى أنواع، منها تحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، يشير في الصلاة وين وكيف ما في بيان مطلق. حديث آخر قريب من هذا لكن كان يشير في التشهد، كان يشير في الصلاة من حديث أنس، لكن الفرق بين حديث أنس والحديث الثاني، الحديث الثاني قال يشير في الصلاة لكن جاء بلفظ يشير في الجلوس في الصلاة. جزاز هنا جلوس، حدد المكان، حدد المكان بعض التحديد. اجت رواية ثالثة كان يجلس إذا جلس للتشهد، هذا كما يقال اليوم تعبير العصر الحاضر وضع النقاط على الحروف. الآن إذا ما فسرنا الحديثين السابقين الحديث الأخير شو بطلع معنا؟ شو بطلعنا شو رح نساوي هلا؟ هلا أنا قائم وقابل كان يشير الصلاة أي إشارة للصلاة، لكن هذا ما حدا بيقوله، ما حدا ذكره. كمان شو رح يساوي؟ سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسي، والسجدات السجدة الثانية والصلاة على أمنه وجلوده ما هذا بيقول هيك كنت أنا أقول ما هذا بيقول بهالإشارة هاي ولا بهالإشارة بين السجدتين وكنت أضرب هذا المثال فعلا منذ سنين في الشهر هنا إذا أزارني أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية صلى المغرب معي ثم أقام الصلاة وصلى العشاء جمعا وكان معه رجل شاب طيب مغربي فرأيته يشير إصبعي بين السجدتين هل كنت أخشى رأيته بعيني نقشته في مضاعف احتج أنه في حديث في مسند الإمام أحمد وأنا والحمد لله كنت على علم به وليس معنى هذا لا يفوتني حديث بل عشرات الأحاديث لكن من إمكاني وهذا المفضل علينا وعلى الناس من الواحد قال في حديث وشافه في كتاب كذا ما أسهل عليه من استخراجه ومعرفة صحته الله هذا كان مالا عليه من قبل لأني له علاقة بصلاة النبي قال هذا في حديث تلوين قال في مسند الإمام أحمد صحيح في مسند الإمام أحمد قلت له صحيح قال أين هو قلت له أنت صحابته قال لا ما قال لي بعض المشايخ أنا أعرف يعني من يقول بهذا الشيء المهم لم يجلس عندي لم يمكن طويلا ما دخلت معه في بحث طويل كما فعلت مع آخرين هذا الحديث موجود في مسند الإمام أحمد لكن في تعبير المحدثين شاذ لما لأن الحديث هو من رواية وائل بن حجر الذي نحن نعتمد على حديثه في التحليق والتحريق هذا الحديث يرويه عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ثم عن عاصم تتكاثر الطرق إمام أحمد هل يرى التحريك الذي نعتمد عليه ويرى أحاديث أخرى بلفظ الإشارة دون التصريح بالتحريك كل هذه الأحاديث قلت إما أنها مصرحة بالتشاؤم أو لا تصرح كما ضربت مثلا آنفا حديث أنس وغيره جاء في مسند إمام أحمد بسند إذا نظر إليه الناظر مهما كان عالما بالحديث لكن لم يكن مطلعا على طرق الحديث لا يسعه إلا أن يحكم صحته وهذا الذي يقع فيه الناس اليوم لأنه الإمام أحمد يقول حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق يقول حدثني سفيان وهو الثوري سفيان يقول حدثني عاصم بن كليب إلى آخره هذا سند صحيح لا يعرفه ولا أعرف إشكال لكن لما تشوف هذيك الطرق التي أشرنا إليها عن عاصم تشوف مخالفة تلك الطرق لهذه الطريق لنتساهل الآن ونتسامع في التعبير نقول الطريق الصحيحة لأنه إمام أحمد عبد الرزاق سفيان الثوري عاصم كليب عن أبي عن وائل لكن الطرق الأخرى الصحيحة كلها متفقة على أحد شيئين إما التصريح بمكان التحريك أو التشاوز أو إطلاق بدون تقييد. هذا السند الصحيح نقول ابتداء ماذا بعد ذكر التحريك بين السجدتين أو الإشارة بين السجدتين ولم يذكرها التشاوز. هذا يقال في تعبير المحدثين حديث شاذ. لماذا؟ لأنه خالف كل الواثق الثقات هلغوه عن عاصم كليم. فالثقات قلنا على قسمين، قسم من صرح بالتشاؤم ومنه شعبة، وقسم ما صرح بالتشاؤم ولا صرح بالسجدتين. تفسر رواية من لم يصرح برواية من صرح ومن صرح. وهذا إذا وقفنا عند حديث وائل، فإذا انتقلنا إلى حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن الزبير كلاهما في صحيح مسلم كمان اللي بصفر في التشاؤم. فإذا الذي جمع الطرق بتغير الرأي السابق، هل هو رأي حسب ما عرضت عليكم من هذا السنة الصحيح عبد الرزاق سفيان عاصم إلى آخره، بتغير رأي غصب عني لأني أجد الثقات خالفوه، ثم أجد الطرق الأخرى الأحاديث التي جاءت عن غير وائل تتفق على أن التحريك أو الإجارة غير التشاؤم. إذن هذا حديث الشاذ لا يجوز العمل به. رجال الثقات على الرأس والعين، لكن هذا ليس كل شرط في الصحة، بل هو شرط من شروط الصحة. لذلك قال علماء الحديث أنه في تعريف الحديث الصحيح ما رواه عنه ضابط وعميث يعمله إلى منتهى ولم يشد ولم يعلى، هذا شد. جاء بالتحريف بين السجدتين أو بالإجارة ولم يأتي بها بالتشهد اللي جاء تقريبا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث. ثم عدم جريان العمل من المسلمين في كل هذه الأصول يؤكد هذا الشذوذ. بهذا ينتهي كلامي من المثال الذي ضربته في موضوع اللهية، أن إطلاق الموجود ضعاف اللحى ينبغي أن يفسر بعمل السلف، كما ينبغي تفسير الأحاديث الأخرى بما كان عليه الشرف. لهذا أنا ينتهي كلامي، فإذا كان أنت كلامك حول الموضوع فأنت أولى من صاحبك. نعم، جزاك الله خير شيخي. طيب هذا كله بالنسبة للترك المطلق، لا يخبرنا في نيل الأوطار أنه الإمام النووي على ما أظن قال يكره في اللحية.